لكن هذا الحديث بالظن مخالف لحديث الطروق. لا أنا من العام في لا بس الحديث ليش عمل لك انت تظن هذا الحديث معارض لهذاك الحديث حتى نبين لك ما في تعارض لانه هذا حديث معلل بعلم حتى الشايفة ايه هذا معلول بعلمي معقولة المعنى يعني مثل ما قلنا آنفا استطعت انه تعطيه الخبر يوصله خبر اذا اني راح يتهيأ ولو دخلت عليهم ليلا ما في اختلاف يعني بين هذا خلاص واحد يلا طيب يأكد تفضل الله يكرمك متى أي أذان أي أذان كان يعني سؤالك جميل أي أذان كان إذا تريد أعد عليه السؤال.